وضعت زوار الوطن من طلاب مدارس الكوريين العالية في اليابان برئاسة تشو ميونغ هو نظير مدرسة الكوريين المتوسطة والعالية في كيوتو، وضعوا باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على رباط مانسو، وسلموا عليهما يوم العاشر الجمعة.